إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عما تساءلون، أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن، جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر أن تساؤلهم عن ماذا؟ عما تساءلون، عن النبأ العظيم. والنبأ الخبر الهائل، قال مجاهد والأكثرون: هو القرآن. ودليله قوله: قل هو نبأ عظيم. فهذا بالنسبة للقرآن العظيم. إذن فقوله تعالى عن النبأ العظيم عن القرآن المجيد. وقال قتادة: هو البعث الذي هم فيه مختلفون، فمصدق ومكذب. كلا، وهي كلمة ردع وزجر. كلا سيعلمون، يقول سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور. ثم كلا سوف يعلمون. الله تبارك وتعالى يتوعدهم بوعيد على إثر وعيد، فيقول سبحانه: عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. فذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك صنائعه ليعلموا توحيده، فقال سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا، أي فراشا، وطاء كالمهد للصبي وهو ما يمهد له فينوم عليه، والجبال أوتادا، أوتادا للأرض حتى لا تميد ولا تضطرب، وخلقناكم أزواجا، أصنافا ذكورا وإناثا، وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لأبدانكم وانقطاعا عن الحركة، وجعلنا الليل لباسا، غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته، وجعلنا النهار معاشا، والمعاش العيش، وكل ما يعاش فيه فهو معاش، أي جعلنا منها سببا للمعاش والتصرف في المصالح، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يريد سبع سماوات قوية محكمة البناء، وجعلنا سراجا، يعني الشمس، وهاجا، مضيئا منيرا، وأنزلنا من المعصرات، يعني من السحب، كما قال بعض أهل العلم، وقال بعضهم هي الرياح، والراجح أنها السحب تنعصر بالماء ولم تمطر بعد. قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي صبابا، متتابعا يتلو بعضه بعضا، لنخرج به، أي بذلك الماء، حبا وهو ما يأكله الناس، ونباتا ما تنبته الأرض مما تأكله الأنعام، وجنات وبساتين ألفافا، أي ملتفة الشجر. عما، عن أي شيء، وأصلها عن ما، فأدغمت النون في الميم فصارت عما، وحذفت الألف تخفيفا فصارت عما. النبأ العظيم، الخبر الهائل، كلا، ردع وزجر، مهادا، أي ممهدة أزواجا أصنافا ذكورا وإناثا سباتا راحة لأبدانكم لباسا ساترا بسواده وظلامه معاشا وقتا لطلب المعيشة شدادا المفرد شديدة والجمع شداد أي قوية محكمة وهاجا وقادا المعصرات السحب ثجاجا منصبا بكثرة صبابا جنات بساتين ألفافا أي ملتفة بالشجر والمعنى الإجمالي ينكر الله تعالى على المشركين تساؤلهم عن البعث يوم القيامة وهو النبأ العظيم الذي اختلفوا في أمره وغدوا فيه وصاروا فيه بين رجلين منكر له أو شاك في أمره ثم تهددهم سبحانه وتوعدهم بما يحل بهم في ذلك اليوم وأعيدت الآية بثم لتأكيد وقوع ما كذبوه وأنكروه وسيعلمون عاقبة تكذيبهم في الآخرة عندما تتكشف الأمور ثم بين تعالى قدرته العظيمة والتي يستنتج منها أن من كان قادرا على إيجاد هذه الأمور العظيمة فهو على الإعادة والبعث أقدر فذكر سبحانه أنه جعل الأرض ممهدة يقيم عليها الناس والدواب وهي ثابتة قارة ساكنة وأرساها بالجبال لئلا تضطرب وجعل من الخليقة ذكرا وأنثى وجعل النوم راحة للأبدان من الكد والتعب في طلب المعاش وجعل الليل ساترا للعباد بظلامه وعلى عكسه النهار جعله مبصرا نيرا ليتمكن الناس فيه من التكسب وطلب المعاش وخلق سبع سماوات محكمة متقنة الخلق ليس فيها شقوق ولا فطور وجعل الشمس مضيئة منيرة وأنزل من السحاب مطرا كثيرا متتابعا ليخرج به أنواع الحبوب والأعشاب وليخرج به البساتين الناضرة والحدائق الزاهرة التي فيها من جميع الثمار المتنوعة ويمكن أن يتحصل الإنسان على كثير من الفوائد إذا ما أمعن النظر في الآيات ومن تلك الفوائد مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة الإلهية ظاهرة واضحة في كل الآيات وفي الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد وهي التي اختلف الناس فيها ما بين مثبت وناف ومصدق ومكذب ومنها أنه سيحصل العلم الكامل بهذه الأمور المختلف فيها بين الناس عند نزع الروح ساعة الموت ولكن لا فائدة من العلم ساعتها إذ قضي الأمر وانتهى الخلاف فنستفيد وجوب الإيمان بالبعث يوم القيامة ونستفيد أن من أنكر البعث أو شك في أمره فقد لحقه كما في الآيات تهديد ووعيد ونستفيد الدلالة على عظمة الله سبحانه وقدرته وأن الله تبارك وتعالى امتن على عباده بتعداد بعض نعمه عليهم ليعبدوه وحده وليستعينوا بنعمه على طاعته شكرا له سبحانه وهذه الأمور التي ذكر الله تبارك وتعالى بها عباده وهي من دلائل قدرته سبحانه وتعالى داعية إلى إخلاص العبادة له وحده جل وعلا فما ذكره الله رب العالمين من آيات القدرة وهي كلها من دلائل تفرده سبحانه وتعالى بالخلق وبالملك وبالتدبير كلها تسوق إلى إخلاص العبادة لله، فتوحيد الربوبية. يذكره الله رب العالمين هاهنا لكي يكون سائقا ودافعا إلى إخلاص العبادة، إلى توحيد الألوهية وعبادة الله تبارك وتعالى وحده. إن يوم الفصل كان ميقاتا، الفصل بين الخلائق، فهو يوم القيامة، وهو اليوم الذي يفصل الله تبارك وتعالى فيه بين الخلائق ليجزى كل امرئ بما كسب. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وقتا للثواب والعقاب، كان ذا وقت محدد معين لدى الله عز وجل، فلا يتقدم ولا يتأخر. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم ينفخ في الصور أي يوم ينفخ إسرافيل في البوق في الصور فتأتون أفواجا، تأتون أيها الناس جماعات جماعات إلى ساحة فصل القضاء، وفتحت السماء لنزول الملائكة فكانت أبوابا، وسيرت الجبال أي ذهب بها من أماكنها فكانت سرابا، مثل السراب يتراءى ماء وليس بماء، فكذلك الجبال. يوم الفصل ويوم القيامة ميقاتا أي وقتا للثواب والعقاب، أفواجا جماعات، سرابا السراب هباء وهو شعاع يراه الرائي في شدة حر الشمس، فإذا اقترب منه لا يرى شيئا. فبعد أن وجه الله سبحانه أنظار العباد إلى دلائل قدرته الباهرة مستدلا بها على البعث، أخبر عن يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون أنه يوم عظيم، وأخبر أن له وقتا محددا، وذلك يوم ينفخ في الصور للبعث والخروج من القبور، حيث يأتي الناس إلى موضع العرض زمرا، كل أمة مع رسولها، وحيث تتشقق السماء فتكون طرقا ومسالك لنزول الملائكة، وتصير السماء ذات أبواب، وتزحزح الجبال عن أماكنها فلا يكون لها ثبات، بل تكون كالسراب يراه الرائي من بعد فإذا اقترب منه لا يرى شيئا. يستفاد من الآيات الإيمان بالنفخ في الصور وقيام الناس من القبور للحساب، مع الدلالة على عظم يوم القيامة وشدة أهواله. قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، أي راصدة لهم ومرصدة للظالمين، مرجعا يرجعون إليها، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، دهورا لا نهاية لها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا نوما ولا شرابا، مما يشرب الناس تلذذا به، لأن لهم شرابا في النار وهو الحميم، فإذا ولا شرابا يعني ولا شرابا مما يشرب تلذذا به، إذ شرابهم الحميم، إلا حميما وغساقا، والحميم الماء الحار الذي بلغ في الحرارة منتهاه، والغساق صديد أهل النار، جزاء وفاقا، لأنه لا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار، فوافق الجزاء العمل جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، فقد جاءوا بأعظم ذنب فلقوا أشد العذاب وأعظمه. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا أي تكذيبا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي عذابا فوق عذابكم الذي أنتم فيه. إن للمتقين مفازا. إن للذين اتقوا الشرك ووحدوا الله تعالى وعبدوه حق عبادته لهم مكان فوز ونجاة وهو الجنة. إن للمتقين مفازا حدائق أي بساتين وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أي شابات تكعبت ثديهن، والواحدة كاعب والجمع كواعب. أترابا أي في سن واحدة، ومفردها ترب. وكأسا دهاقا أي ملأ مترعة. لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا أي باطلا وكذبا من القول، ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا أي عطاء كثيرا كافيا. مرصادا موضعا للرصد. مآبا مرجعا. لابثين مقيمين. أحقابا مددا طويلة. حميما ماء حارا. غساقا قيحا وصديدا. وفاقا موافقا لعملهم. أحصيناه ضبطناه. مفازا نجاة. كواعبا جمع كاعب وهي الفتاة التي استدار ثديها. أترابا مستويات في العمر. دهاقا ممتلئة مترعة. لغوا باطلا. حسابا كثيرا وافيا. بعد أن ذكر سبحانه يوم الفصل وما يكون فيه من أهوال، ذكر ما يكون بعد ذلك من المرور على متن جهنم، وما أعده الله للكافرين من العذاب، وما هيأه سبحانه للمتقين من النعيم. فبين سبحانه أن النار معدة للكافرين المكذبين لرسل الله، وسيمكثون فيها دهورا طويلة، كلما انقضى زمن تجدد لهم زمن آخر، وهم على ذلك لا يجدون في جهنم طوال هذه المدة ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم أي عطشهم. لا يجدون لذلك إلا ماء حارا يشوي وجوههم، وصديدا في غاية النتن وكراهة المذاق. وهذا العذاب الذي نزل بهم هو وفق أعمالهم في الدنيا وكفرهم بالله تعالى وتكذيبهم لرسله. ولأنهم كانوا في الدنيا لا يخافون أن يحاسبوا على أعمالهم، ولا يعتقدون بوجود دار يجزون فيها على سيئاتهم، وكانوا يكذبون بجميع الأدلة والبراهين الدالة على توحيد الله والنبوة والمعاد، ويكذبون بجميع ما جاء به القرآن. وقد أحصى الله كل أعمال العباد وكتبها عليهم، وسيجزيهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويقال لأهل النار تيئيسا لهم من انقطاع العذاب وإخبارا لهم بالزيادة منه ألوانا: فذوقوا ما أنتم فيه من العذاب. ففي كل وقت وحين يزداد عذابهم. وبما أن هذا التهديد والوعيد الشديد معد لمن كفر بالله وكذب رسله وخالف الأوامر الشرعية، فإن من الواجب على المسلم أن يتمسك بدينه وينقاد لأوامر الشرع ليفوز بما أعد الله تعالى للمطيعين. فقد أوضح سبحانه في هذه الآيات مآل المتقين، فذكر أن لهم مفازا وبعدا عن النار، وأن لهم بساتين فيها أصناف الأشجار الزاهية المثمرة، ولهم زوجات نواهد الثديين في غاية الشباب والفتوة والقوة والنضارة والحسن على سن متقارب، ولهم كاس من الخمر ملأى متتابعة، ومع هذا الشراب لا تتغير عقولهم، فيحدث منهم ما يحدث من الشاربين في الدنيا من الكلام الباطل وتكذيب بعضهم بعضا، ليس في خمر الجنة شيء من ذلك. وقد أعطاهم الله تعالى هذا الثواب الجزيل بفضله وإحسانه جزاء أعمالهم التي وفقهم لها سبحانه. ويستفاد من هذه الآيات شدة عذاب من طغى وكذب بالحساب وأن مآله جهنم، والدلالة على أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. وسعة علم الله تعالى وإحاطته بجميع ما يعمله العباد لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ولا من أقوالهم ولا مما يدور في صدورهم ويعتمل في عقولهم، ووعد المتقين بالفوز والنجاة والنعيم. ويستفاد أن شارب الخمر في الآخرة في الجنة لا يعتريه ما يحصل لشاربها في الدنيا من ذهاب العقل واللغو ونحوه. فذكر الله تعالى عاقبة المتقين كما ذكر قبل عاقبة المجرمين المكذبين. وإذا قارنت بين الصورتين بينما أعد الله تبارك وتعالى للذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا القرآن العظيم وأنكروا البعث، إذا ما تأملت في حالهم كما وصف الله تبارك وتعالى طرفا من عذابهم ومن بلائهم ومن عنائهم، ثم تأملت ما فيه أهل النعيم في جنات ربنا تبارك وتعالى مع ما يسعدون به من الملذات والنعيم المقيم، إذا تأملت الصورتين عرفت حقيقة الأمر وعلمت أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون مسلما حقا، موحدا صدقا، عابدا لربه تبارك وتعالى، مخلصا العبادة لوجهه الكريم، مبتعدا عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يحصي عليه أعماله وأقواله ثم يحاسبه على جميع ذلك في الآخرة. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، لا يملكون منه خطابا، لا يقدرون أن يبتدئوا الكلام معه إلا متى أذن لهم، ولا يشفعون إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، والروح جبريل، وقيل ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى المكرمين، يقوم يوم القيامة صفا وحده. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مرجعا سليما وطريقا مستقيما، وذلك بالإيمان والتقوى. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ما أسلفه في الدنيا من خير وشر، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي حتى لا أعذب. وذلك يوم يقول الله تبارك وتعالى للبهائم كوني ترابا، لأن الله تبارك وتعالى يقيم الحق والعدل يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، حتى إنه يبعث سبحانه وتعالى الخلائق ويؤتى بالشاة القرناء والشاة الجلحاء التي لا قرون لها، وتكون القرناء قد نطحت تلك الجلحاء في الدنيا، فيبعثهما الله تعالى جميعا وينشئ للجلحاء قرنين لكي تقتص من التي قد ظلمتها أو نطحتها في الدنيا. ثم يقول الله تعالى لهذا كوني ترابا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حينئذ وحينما يرى الكافر هذا يقول يا ليتني كنت ترابا حتى لا يعذب. الروح جبريل صفا مصطفين صفوفا، صوابا قولا صحيحا، الحق اليوم المحقق ذلك اليوم الحق، أي ذلك اليوم المحقق، محقق وقوعه، لا يتخلف ولا يعلمه إلا الله تعالى. مآبا أي مرجعا، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى ما أعده للمتقين وما أعطاهم من العطايا العظيمة، أخبر عن عظمته وجلاله وأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما، وهو المدبر لشؤونهم والمتصرف فيهم، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء، ولا يقدر أحد من الخلائق على مخاطبته، وذلك يوم القيامة، يوم يقوم الروح وتقوم الملائكة مصطفين صفوفا، لا يقدر أحد منهم أن يتكلم إلا من أذن له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا. ثم نوه سبحانه عن عظمة يوم القيامة بأنه اليوم الذي لا شك في وقوعه، فهو اليوم الحق المتحقق الوقوع، فمن شاء الأمن فيه وهو يوم الفزع فليتخذ وسيلة بطاعة الله والعمل الصالح الذي يقربه من ربه وينال به الأمن من عذابه. ثم عاد سبحانه لتخويف الكفار وإنذارهم، فقال تعالى: إنا حذرناكم وأنتم في الدنيا في دار العمل من العذاب يوم القيامة، وهو قريب لتأكد وقوعه، لأن الذي أخبر بذلك هو الله الذي هو على كل شيء قدير وهو العليم الخبير. إنا حذرناكم وأنتم في دار العمل، أي في الدنيا، من العذاب يوم القيامة، وهو قريب لتأكد وقوعه. عندما ينظر المرء ما قدم من أعمال صالحة وسيئة وما صنعه في الدنيا من خير وشر، فيستبشر المؤمن بوعد الله، بوعد الله له على الجزاء الحسن. أما الكافر فيود حين يرى العذاب وحين يشهد أن كل أعماله السيئة قد سطرت عليه، يود أنه كان في الدنيا ترابا ولم يخلق ولم يخرج إلى الوجود، نسأل الله السلامة والعافية. يستفاد من الآيات الدلالة على توحيد الربوبية، والله تبارك وتعالى يذكر ذلك لا لأنهم ينازعون فيه، فإنهم كانوا مقرين بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو مالك الملك وهو الذي يدبر الأمر، ولكن يذكر الله تبارك وتعالى ذلك لكي يلفت أنظارهم إلى أن الذي يملك هذا والذي خلقه والذي يدبر أمره هو المستحق للعبادة وحده. ففي الآيات الدلالة على توحيد الربوبية وهو سائق إلى توحيد الألوهية، وفي الآيات ثبوت الشفاعة لمن أذن له الله تعالى يوم القيامة، فلا بد من إذن الله تبارك وتعالى لمن ارتضى في من عنه رضي، فهي ثلاثة شروط لا بد أن تكون متوفرة في الشفاعة، والشفاعة طلب الخير للغير. وفي الآيات وجوب الإيمان بيوم القيامة الذي يبعث الله تبارك وتعالى فيه الخلائق للحساب، وتكون الملائكة مصطفين فيه صفوفا كما أخبر الله تعالى. وفي الآيات وعيد شديد للكافرين بالعذاب يوم القيامة، ووعد للمؤمنين الصادقين بالنجاة والأمن في ذلك اليوم. فما أحرى المسلم وما أجدره على التفكر في آيات الله تبارك وتعالى المسطورة في آيات القرآن العظيم، تأمل فيها حينا بعد حين، يحفظها ويتدبرها، لأن الله تبارك وتعالى قد نعى على أقوام لا يتدبرون القرآن، وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهما اثنان لا ثالث لهما، إما متدبر في كتاب الله تبارك وتعالى، وإما رجل على قلبه قفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فهما صنفان لا متدبر لآيات الله تبارك وتعالى، وناظر فيها، ومتأمل في معانيها، ومستخلص للعبرة التي فيها، يزيده ذلك إيمانا بالله تبارك وتعالى وبكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ويزيده عملا بشرع ربه وتمسكا بتطبيقه والأخذ به. وإما رجل على قلبه قفل وهو يقرأ كلام الله إن قرأه أو يسمعه إن سمعه ولا يخلص إلى قلبه منه شيء، وكثير من الناس من أهل البدعة والضلال يكثرون من تلاوة القرآن العظيم ولا يتفكرون فيه حق التفكر ولا يتدبرون فيه حق التدبر. وقد ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الخوارج، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. التراقي جمع ترقوة، وهي تلك العظمة المستعرضة في أعلى البدن من أصل الرقبة إلى الكتف، لا يجاوز حناجرهم، فهم يتلون القرآن تلاوة عظيمة كثيرة، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم يحقرون تلاوتهم مع تلاوتهم، لا يعدون تلاوتهم شيئا بالنسبة إلى تلاوة هؤلاء المبتدعة من الخوارج. ومع ذلك فالقرآن لا يؤثر في قلوبهم ولا ينفذ إلى أرواحهم، لأنهم قد حجبوا بالبدعة التي طمست أعين بصائرهم عن تدبر القرآن العظيم والإفادة منه والاستفادة من آياته العظيم. فهذه السورة كما ترى ذكر الله رب العالمين فيها يوم البعث، ودلل الله تبارك وتعالى بقدرته وآثارها اللائحة لكل ناظر على ما سيكون، وأخبر الله تبارك وتعالى عن الجزاء للمحسنين المتقين وللمجرمين المكذبين. والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وهو سبحانه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.